جاءني عمي بقلب رحيب، قلت أهلا بلسان طيب. أقدام الخير وفي قدومه طوال العزم أعالي السحب. جاءني عمي بقلب رحيب، قلت أهلا بلسان طيب. أقدام الخير وفي قدومه طوال العزم أعالي السحب. قلت مرحى انظروا من زارنا، أكثر الناس شبيها لأبي. قلت مرحى انظروا من زارنا، أكثر الناس شبيها لأبي. جاءني عمي بقلب رحيب، رحت أستقبل عمي بالزهور، وأنا مثل العصافير أدور. رحت أستقبل عمي بالزهور، وأنا مثل العصافير أدور. طرت ملهوفا ومن غير شعور، قلت من أحلى الكلام العذب. طرت ملهوفا ومن غير شعور، قلت من أحلى الكلام العذب. جاءني عمي بقلب رحب، قلت أهلا بلسان طيب. أقدام الخير وفي قدومه طوال العزم أعالي السحب. قلت مرحى انظروا من زارنا، أكثر الناس شبيها لأبي. جاءني عمي بقلب رحب، جاء عمي بابتسامات الفرح، فبدا الكل سعيدا وانشرح. كيف لا أشدو كعصفور صدح، إنه عمي ومنه نسبي. جاءني عمي بقلب رحب، جاءني عمي بقلب رحب. قلت أهلا بلسان طيب. أقدام الخير وفي قدومه طوال العزم أعالي السحب. قلت مرحى انظروا من زارنا، أكثر الناس شبيها لأبي. جاءني عمي بقلب رحب، هو عمي كلما شرفنا بحضور طيب عذب المنى. هو عمي كلما شرفنا بحضور طيب عذب المنى. معه عشنا سرورا وهنا، معه كيف الهوى لم يطيب. معه عشنا سرورا وهنا، معه كيف الهوى لم يطيب. جاءني عمي بقلب رحب، قلت أهلا بلسان طيب. أقدام الخير وفي قدومه طوال العزم أعالي السحب. قلت مرحى انظروا من زارنا، أكثر الناس شبيها لأبي. جاءني عمي بقلب رحب، كلنا في البيت رحنا حوله، جالسين سامعين قوله. له أسلوب جميل وله قصص ما وجدت في الكتب. جاءني عمي بقلب رحب، جاءني عمي بقلب رحب. قلت أهلا بلسان طيب. أقدام الخير وفي قدومه طوال العزم أعالي السحب. قلت مرحى انظروا من زارنا، أكثر الناس شبيها لأبي. جاءني عمي بقلب رحب، حينما ودعنا ثم مضى فريحا يشعر عنا بالرضا. حينما ودعنا ثم مضى فريحا يشعر عنا بالرضا. معه الوقت مثل الحلم انقضى، مسرعا مر بروض الأدب. معه الوقت مثل الحلم انقضى، مسرعا مر بروض الأدب. جاءني عمي بقلب رحب، قلت أهلا بلسان طيب. أقدام الخير وفي قدومه طوال العزم أعالي السحب. قلت مرحى انظروا من زارنا، أكثر الناس شبيها لأبي. جاءني عمي بقلب رحب.